صلى الله عليه وسلم. نحمده ونحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وقفنا عند الفائدة الرابعة والعشرون من الفوائد المستنبطة من السلسلة الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله ورحم علماء المسلمين وجمعنا بهم وإياكم على خير. قال عند حديث: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تعجلوا قبل نزولها لا ينفك المسلمون. وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذها كذا وهكذا. وأشار بين يديه على يمينه وشماله. الشيخ يقول: وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد فالعمل عليه عند السلف. إذا هذا دليل على أنه لا يستلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، ولا يستلزم من ضعف الإسناد والمتن أن يكون المتن منكرا، لأنه قد يصح المعنى وإن لم يصح اللفظ، ولكن يصح المعنى من نصوص أخرى. يعني مثلا الإسناد هنا ضعيف، مفهوم؟ والمتن بلفظه ليس في إسناد آخر، ولكن معنى الحديث في مجمله صحيح، قد يؤيده مثلا أصول الشرع، أو قد يؤيده حديث من لفظ آخر، كمثل مثلا كما سيأتي إن شاء الله نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود كما سيأتينا إن شاء الله، نهى عن الأغلطات. ما معناها؟ معناها هو الذي سيأتي إن شاء الله، هو من جملة معانيها. الشيخ بيقول: وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد فالعمل عليه عند السلف. خد بالك من الكلمة العمل عليه عند السلف، ليس هناك شيء عليه عمل السلف ليس له أصل في الشرع. يعني مثلا لا يقال بأن هذا الكلام أو هذا الحديث موضوع ولكن عليه عمل السلف. كلمة عليه عمل السلف لا بد وأن يكون عمل السلف مستند إلى إيه؟ مستند إلى أصل، مستند إلى حديث. واضح الكلام كده؟ فقد صح عن مسروق أنه قال، مسروق من أصحاب عبد الله بن مسعود زي الله، أنه قال: سألت أبي بن كعب عن شيء. خد بالك من هذه المسألة لأنها مهمة. فقال: سألت أبي بن كعب عن شيء، وهو من أجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكل من أجل. فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. بيسأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن شيء، فبيقول لأحمد، بيقول له: هو حصل؟ يعني أنت بتسأل عليه ده شيء حصل يعني واقع موجود؟ انت شفته فجاي تسأل عنه مستشكل عليك موجود يعني، فبيقول لا ده بس بفترض مسألة. قال فأجمنا حتى يكون، يعني اتركنا ولا تسأل عنه حتى يكون. فإذا كان اجتهدنا لك رأينا، احنا ذكرنا قبل ذلك بأن كلمة الرأي عند السلف واضح لا يعنى بها الرأي المجرد عن الدليل، لا يعنى بها الرأي المجرد عن الدليل. فكلمة الرأي يعنى بها أمران، قد يكون الرأي القائم على الدليل كما قال تعالى فاحكم بينهم بما أراك الله، وقد يكون معنى كلمة الرأي هو القول المجرد عن مصادر الطلاق. فهذا لحجة مهمة، يبقى خد بالك الباب ده لأهميته عقد له ابن عبد البر بابا في بيان العلم وفضل، بل ان كتب معتقد اهل السنه زي مثلا الابانه لابن بطه خلاص كده من اعظم الكتب ومن اكبر الكتب ومن اشمل الكتب التي حولت منهج اهل السنه. وضع لهذه المساله باب في اول كتاب الابانه، وضع لها باب الا وهو عدم السؤال عما لم يكن، عدم السؤال عما لم يكن. فإذا كان ووقع فإن فسوي، واضح الكلام؟ وده من جملة معاني نهى النبي كما في سنة داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات، الأغلطات جمع أغلطة، أو نهى النبي عن الأغاليط. من جملة معانيها عدم السؤال عما لم يكن، عدم السؤال عما لم يكن، وإنما تسأل عما تريد أن تتعلمه وعما هو واقع. واضح الكلام؟ من فروض الأعيان تتعلمه، من أمور اعتقاد، من أمور توحيد، من أمور فقه، من أمور الأصول، من أمور الحديث، من شيء تتعلمه ينفعك في أمر دينك وينفعك في أمر دنياك وينفعك في أمر آخرتك. مفهوم الكلام؟ فالسؤال عما لا ينفع يندرج تحت أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نهى النبي عن الأغلطات. إذا النهي يندرج فيه معنى ألا وهو المعنى الأول السؤال عما لم يكن، اثنين السؤال عما لا نفع فيه، وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك علما نافعا، علما نافعا. لذلك مثلا تجد أناس يسألون عن أشياء لا يستفيد بها، يعني لا ينتفع بها، ما هو النفع العائد عليك فيها؟ يعني حينما تسأل سؤالا ما، ما هو النفع العائد عليك؟ مفهوم؟ لذلك مثلا الإمام أحمد رحمه الله لما جاء شاب حديث السن في بداية الطلب يسأله عن شيء في المواريث، وكان الإمام أحمد بالذات خارج من المسجد، انتهت الصلاة وهو خارج من المسجد، فيسأله عن شيء من المواريث، فقال سل عما ينفعك في الوضوء. شوف الإمام بيقول له إيه، بيقول له الوضوء وما الذي ينقضه وما الذي يحل لك ويحرم عليك، فقال له إيه؟ فإن هذا ينفعك. خد بالك، شوف، فإن هذا إيه؟ فإن هذا ينفعك. إذا سأله أشار إليه أن يسأل عما ينفعه الآن، عما ينفعه الآن. مش ممكن واحد مثلا يفضل يتصل، هو آدم أول ما نزل فين؟ طيب ماشي، هقول لك نزل فين؟ ها؟ إيه اللي استفدته؟ ما هو العائد عليك؟ يعني ما هو النفع العائد عليك في اعتقادك أو فيما يقربك من ربك؟ ما هو النفع العائد عليك؟ والأصل أنا وفلان اختلفنا، هو بيقول نزل في الهند وأنا بقول لا بنزل فين؟ عند جبل عرفات. مفهوم الكلام؟ سخف، يعني سخفات، نسأل الله سبحانه فيه. لكن شوف وصل الأمر إلى إيه؟ إلى أن الناس صاروا يتكلمون في أشياء لا نفع فيها. مفهوم؟ تجد مثلا واحد يقول طيب دلوقتي اللي هنخرج على الحاكم لو كان عندنا، افرض عندنا قدرة وبقى عندنا نووي، خد بالك من كده، عندنا نووي وعندنا القدرة وعندنا مش عارف ايه وعندنا وعندنا، نخرج ولا ما نخرجش؟ ها تقول له ايه؟ لما يكون بقى اسالني بقى، لما يكون في نووي عندك يبقى قول، وانا اقول لك ان شاء الله. هو ده واضح الكلام كده؟ ان هو بيسال عن شيء لم بلغنا عنه. مين بلغنا عنه؟ اهل السنه. السؤال عما لم يقع، عما لم يكن، عما لا نفع فيه، لا في دنيا ولا في دين ولا في اخره، عما لا نفع فيه، لا في عباده ولا في اعتقاد. القراءه عما لا نفع فيه، القراءه عما لا ينفعك الان، فيما لا ينفعك، لا ينفعك الان. يعني من جمله هذه المعاني الا يفهم اعتقاده ولا يفهم الواجب عليه في عبادته، وروح يحفظ القراءات العشر. هو هذا من السفه، واضح الكلام؟ يروح يدخل معهد قراءات فيوجهه الشيطان ان يصرفه عما يعتقد وعن فروض الاعيان عليه، ويدخل بقى يخلص حفظ، يخش لك في ورش قراءه حمزه، قراءات من، واضح الكلام؟ يعني شوف، حتى لو قلنا بجواز قراءة القراءات دون قراءة قريش اللي هي حفصة عندنا في الوقت، لو قلنا بالقراءات، واضح الكلام كده؟ اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز أن تقرأ قراءة غير البلد في بلد، لا يجوز. يعني انت مثلا دلوقتي في مصر لا يجوز انك تقرا قراءه ورش في مصر، لا يجوز، ده باتفاق حتى القراء نفسهم. ليه؟ حدثوا الناس بما يعرفون، تحبون ان يكذب الله ورسوله؟ مفهوم. فشوف، يجي يترك الفروض الاعيان عليه، ويترك المعتقد عليه، ويذهب فيبحث في شيء هو ليس بفرض عين عليه، فضل ان يكون فرض عين على الناس عموما. واضح الكلام؟ بحفظ القران ليس شرطا من شروط المجتهد. تعرف هذا؟ حفظ القران عموما ليس شرطا من شروط المجتهد، وانما من شروط المجتهد، المجتهد المطلق، من شروطه ان يحفظ ايات الاحكام. انه في مساله ما الحكم، الآية حاضرة موجودة، مفهوم المسألة؟ فليس هذا تزهيدا في حفظ القرآن، وإنما وبتغل بين ذلك سبيلا، مفهوم؟ ففي فرق بين طفل نشأ يتعلم فيحفظ، يبدأ بحفظ القرآن إلى آخره، وهناك فرق بين من صار مكلفا بالغا عنده 20 و25 و30 و35 سنه، فعليه واجبات من العقيده يتعلمها، واجبات من الطهاره يتعلمها. فان كان هناك وقت فليفرده لحفظ القران اذا، مفهوم؟ اللي هو قاعده الاهم فالمهم، والا فتجد اكثر الناس داخلون تحت هذا الحديث. نهى النبي عن البرهوطات، وهذا من جملة قول النبي عليه السلام، وديت وجوامع الكلم. شوف، كلمة واحدة يدخل فيها ويندرج تحتها كل هذه المعاني. شوف، معاهد القراءات دلوقتي عشرات الآلاف من الشباب ومن الشيوخ، عشرات الآلاف، وجهل بالأحكام الشرعية، وداخلون في البدع، وأصحاب جماعات، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لأهمية هذه المسألة عقد لها الشاطبي في المجلد الأول من كتاب الموافقات، في عقد هو في الأول الباب كده حوالي 20 قاعدة، جعل لها قاعدة مستقلة، ألا وهو العلم النافع، أن تسأل عما ينفع، أن تقرأ ما ينفعك الآن. لذلك العلوم الدقوي يقول لك افضل العلوم علم الحال. عارف يعني علم الحال؟ يعني في مساله دلوقتي وقعت عليك، انت ماشي في كتاب اصول بتقراه، ماشي في درس عقيده بتسمعه، في مساله وقعت دلوقتي عليك، اروح مفرغ كل ده دلوقتي واروح متعلم المساله دي، مفهوم؟ اجيب اخرها كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وهو بيتكلم في علو الهمه، قال: فإن طالب العلم الطالب الذي يطلب الآخرة وينبغي له ذلك، قال: فإذا وقعت عليه المسألة فإن كانت على سفح جبل لم تغمض له عين حتى يلتقي هذا الصعب ويأتي به. ما ينامش إلا يجيب إيه؟ المسألة والخلاف فيها إيه؟ والرجع فيها إيه؟ والأصول فيها إيه؟ إلى آخره. يبقى ده اسمه علم الإيه؟ علم الحال. المسألة دي عمرك ما تنساها، لانها نازل عليك وقعت فيها، هو ده عما ينفعك. قال: واخرج الدارمي باسناد صحيح، قال: الى حماد بن زيد ابن درهم الازدي الحافظ، وقد وثقه ابن حبان وروى عنه ابناه حماد هذا وسعيد، ثم روى الدارمي باسناد صحيح عن طاووس قال: قال عمر على المنبر، قال: احرج احلف بالله على رجل سال عما لم يكن، احلف بالله على رجل سال عما لم يكن، فان الله قد بين ما هو كان، قد بين ما هو، قد بين ما هو كان. وعن الزهري قال: بلغنا ان زيد بن ثابت، بلغنا كلمه بلغنا يعني اسناد منقطع، مفهوم الكلام؟ لكن انت عارف ان الاسناد اذا كان ضعيفا فقد يذكر، احنا ذكرناها المساله دي، فقد يذكر ايه؟ استئناسا وتبعا لا قصدا، لان المساله موجوده، الاصل موجود. قال الامام الزهري: بلغنا ان زيد، ان زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه، لان الزهري لم يدرك زيد، كان يقول اذا سئل عن الامر: اكان هذا الشيء ده موجود؟ فان قال نعم قد كان، حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى، وان قال لم يكن، لا احنا بنسال بس حاجه كده يعني، وان قال لم يكن قال: فزاروني حتى يكون. واسناده صحيح الى الايه؟ الى الزهري. كلمه اسناده صحيح الى الزهري، يبقى العله من فوق مين؟ يبقى العله من فوق الزهري، خلاص كده؟ يبقى ما تقولش ان الاسناد صحيح، غلط. تقول الاسناد صحيح الى الزهري. تقول مثلا عن سعيد بن المسيب ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال، في انقطاع هنا، لكن الاسناد يقول لك والاسناد صحيح الى سعيد، الى سعيد. يبقى العله من فوق مين؟ يبقى العله من فوق سعيد. الشيخ الالباني بيقول رحمه الله معذرة، قال: وعن عامر، عامر الشعبي، قال: سئل عمار بن ياسر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ ده موجود؟ قال: لا. قال: دعونا حتى يكون، فإذا كانت تجشمناها لكم، أي اجتهدنا إيه؟ اجتهدنا لكم. التجشم من الاجتهاد، بذل الوسع. قال: وإسناده صحيح. وعن ابن عون قال: قال القاسم، ابن عون هذا يحدث عن أنس، قال القاسم، القاسم هو القاسم بن محمد، وقد رأى عائشة رضي الله عنها، أي أدرك عائشة، وكان من فقهاء المدينة: إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها، وتسألوا عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمونها. لو علمناها، يعني شوف، لو علمناها لا يحل لنا ان نكتمها لكم يعني، لكن السؤال هنا، المساله، كيف يحل لكم ان تسالوا عما لم، عما لم يكن؟ قال: قلت، ولذلك يقول الباني، ولذلك كان مما اخذه الائمه على ابي حنيفه رحمه الله فرض المسائل التي لم تقع او لما تقع، وجوابه عليها، ان المذهب الاحناف كده، مذهب الاحناف كده، انه طيب في كذا طب وكذا مش عارف مفهوم الكلام. يعني مثلا تلاقي في مذهب الاحناف يقول لك ايه حاجه غريبه، يقول لك ما حكم لو كان اخراج الريح في زجاجه ويحملها رجل في الصلاه، ما حكم الصلاه؟ ها اي حكم الصلاه؟ معلش طب هي دخلت ازاي اصلا؟ مفهوم يعني ايه السؤال ده؟ ما هو ده سؤال اصلا، يعني ممكن تقول سؤال ممتنع، يعني حتى اللي هيحلل مش هيحلل دي، محدش بيحلل دي خالص، يعني صح الكلام كده؟ حاجه غريبه، يعني شيء لم يقع ولم يقع ولم ولم ولا في الكواكب السياره، حتى اللي بيحلله مع ما وصل الناس في العلم محدش بيحلل دي خالص يعني. لكن شوف يعني ايه اللي اقحمها دي، يعني ايه اللي اقحمها؟ فهم تلاقي مذهب الاحناف كده يعقدك بقى، يعقدك كتاب الطهاره ده تقراه في مذهب الاحناف تخرج منه تشك في نفسك، تشك في نفسك بجد، يعني تشك في نفسك. عشان كده ابن حزم رحمه الله عليه يعني خلقه ده تلاقيه بيتخنق منه، يعني حتى هو بيتكلم بيه. لا اعرف ابن حزم مع شده تتبع الكتب ابن حزم، ولا اعرف كتابا لابن حزم على وجه الارض الا وقع تحت يدي وقراته له. ما بيشتدش قوي الا على الاحناف، يعني هو يعني اما اخذ على ابن حزم انه شديد مثلا، طبعا دي ليها قصه طويله، لكن الشاهد انه ما بيشتدش الا على احناف قوي. ليه الفرض المسائل دي؟ ان مثلا في الصيام لو كان بين الاسنان قدر الحمص وبلعه يفطر، لو كان بين طب هو ايه اللي دخل الحمص في الاسنان؟ ايه اللي قدر الحمص ممكن يكون بين الاسنان اصلا؟ يعني ما فيش سنان اصلا في فرق بينها وبين السنه ان يدخل لها حمص. ابن حزم اتخنق بيقول لهم طب انهي حمص؟ يعني حمص البلدي ولا حمص الاندلسي؟ وقعد يذكر لهم الحمص اللي في المدينه اللي في البلدان اللي جنبه. حاجه برضه يعني، ولو الدم كان في الثياب مثلا بقدر الدرهم فيكون نجسا ويبطل به الصلاه، اما اذا كان بغير قدر الدرهم يعني قليل كده لا يكون. فبيقول له يعني حاجات غريبه مفهوم. مما اخذوه على اهل العلم على الاحناف هذه الايه؟ هذه المسائل، وهم اخذوه كثير يعني، لكن فرض المسائل دي. قال فرض المسائل التي لم تقع او لما تقع وجوابه عليها، ثم قلده اتباعه على ذلك. فشحنوا، شوف الكلام بتاع الشيخ، لان الشيخ اصلا درس مذهب الاحناف، هو ابوه كان ابوه اصلا امام الاحناف، فهو درس مذهب الاحناف يعني. فشحنوا كتبهم العديدة بها، ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر في باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصله وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار من كتابه الجامع، قال: وسئل رقبة ابن مثقلة عن أبي حنيفة، بيسأل رقبة ابن مثقلة وكان من أئمة التابعين الصغار يعني، فبيسألوه عن أبي حنيفة ما رأيه فيه، بيقول: هو أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما قد كان، يعني أعرف الناس بما إيه؟ بما لم يكن وأجهلهم بما إيه؟ بما هو كان. شوف الكلام. قال: وقد روى هذا القول، قد روى هذا القول عن حفص بن غياث في أبي حنيفة، يريد أنه لم يكن له علم بآثار إيه؟ من مضى، لذلك كانت تسمى آنذاك في الكوفة مدرسة الرأي، وكان يسمى أهل المدينة مدرسة الحديث، مدرسة الحديث، فكانوا أعلم بالحديث. يبقى ننتهي من هذه المسألة إن من أصول منهج السلف الصالح السؤال، عدم البحث والقراءة وتعلم ما لا ينفعك، ما لا ينفعك، دي بتخلي عندك نظرة حتى وانت رايح تشتري كتب بتشتري ايه بالظبط؟ مفهوم؟ وانت بتسمع بتسمع ايه بالظبط؟ ايه اللي انت بتسمعه؟ مفهوم؟ ايه اللي انت بتشتريه؟ ايه اللي انت بتقرأه الان؟ ايه اللي انت قبل ما تتصل كده وتسأل الشيخ انت هتسأل عن ايه؟ مفهوم الكلام؟ واحد بيسأل بيقول لي هم بني اسرائيل لما خرجوا من مصر نزلوا في انهي حتة بالظبط؟ نزلوا في انهي حتة؟ طب هم اخوة يوسف لما قالوا دخلوا مصر نزلوا في انهي حتة؟ عشان بس انا ببحث المسألة دي عايز اعرف يا اخي نزلوا في بشتيل مثلا يعني. ايه اللي هيضرك يعني حاجة يعني خليهم نزلوا بهتين طيب يعني ايه اللي هيضرك يعني او ايه اللي هينفعك حاجة غريبة جدا يعني نزلوا في ايه اللي هينفعك يعني ما هو العائد عليك ما هي العاقبة التي ستعود عليك بايه بالنفع ايه اللي هيعود عليك بنفع نسأل الله السلامة والعافية الفائدة الخامسة والعشرين افهم الكلام اللي فات ده هترتاح هترتاح وتعرف اهل زمانك عايشين في ايه نسأل الله السلامة والعافية الفائدة الخامسة والعشرين كان بلال اذا اراد ان يقيم الصلاة قال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته يرحمك الله قال موضوع قال وهذا الحديث كأنه الأصل لتلك البدعة الفاشية التي رأيناها في حلب وإدلب وغيرها من بلاد الشمال وهي الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام جهرا قبيل الإقامة لا احنا عندنا بقى يعني ان كان عند الشيخ الألباني قبيل الإقامة احنا عندنا في الأذان والإقامة يعني احنا عندنا في الأذان والإقامة تجد مثلا إذا اقترب من الأذان تجده يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أنت بتسمعه حتى في أذان الفجر بعد ما يخلص الأذان وصلي اللهم صل وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذه بدعة دي بدعة من كتر كلمة سماع البدع عند الناس صار المسألة عندهم الأمر خفيف لا البدع عدها أهل العلم من الكبائر من الكبائر تخيل البدعة الجزئية الفرعية من الكبائر فما بالك بقى إذا كانت بدعة أصلية بدعة كلية وهنعرف الفرق بين دي ودي إن شاء الله في دورة الإمام الشاطبي ننتهي بس الجمعة القادمة من الإمام القرافي عدها من الكبائر الإمام مالك رحمة الله عليه لما واحد جاء ليؤذن في مسجده بدأ بس إيه بيتنحنح كده فالإمام مالك شافه بيعمل الموضوع ده مرتين ثلاثة فقال لا تفعل هذا في المسجد ليه؟ خشد إن الناس يظنوها إيه؟ هذه سنة ده من الدين قال الشيخ وهي كالبدعة الأخرى وهي الجهر بها عقب الأذان كما بيّنه العلماء المحققون وذكرناها في الرسالة الأولى من تسديد الإصابة على أن الظاهر من الحديث لو صح أن بلالا كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته ليخبره بأنه يريد أن يقيم حتى يخرج عليه الصلاة والسلام فيقيم بلال أو لعله لا يسمع الإقامة فيخبره فيخبر بها أي النبي عليه الصلاة يعني شيخ الألباني بيقول لو سلمنا بأن المتن يعني بأن المتن صحيح برضو ليس فيه حجة لكن الشاهد أن أي مؤذن جاهل هتقول له الكلمتين دول هيقول لك يعني هي الصلاة على النبي عليه الصلاة وحشة ده بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الكلام طيب لو كان خيرا فعله بلال أو عبد الله بن أم مكتوم أو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام عموما الشيخ بيقول تنبيه ان العلماء اذا انكروا مثل هذه البدعه فلا يتبادرن الى ذهن احد انهم ينكرون اصل مشروعيه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بل انما ينكرون وضعها في مكان لم يضعها رسول الله اللي هو القاعدة اللي احنا بنقولها دائما ليه ايه؟ ها؟ لا يستلزم من احتجاج من ثبوت الحكم بالاصل ثبوته بالتفصيل، صح الكلام كده؟ يعني ليس معنى مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصلي عليه، يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ده اصل المشروعية مفهوم. لكن تقييد بقى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في زمان ما، الصبح بالليل بعد العصر في مكان ما في المسجد او مش عارف عند الخروج من المسجد او الدخول او في مكان ما، تقييدها بزمان بمكان بهيئة، ده محتاج لدليل ايه؟ محتاج لدليل تاني. ما تثبتش ده بالدليل الاول، وإلا يبقى انا في الركوع ادعي بحجة وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يبقى لا يستلزم ثبوت الحكم بالاصل ثبوته بالايه؟ ثبوته بالتفصيل. قال او ان تقترن بصفات وهيئات لم يشرعها الله على لسان نبيه، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا عطس فقال الحمد لله، فقال الحمد لله، الرجل عطس فبيقول ايه؟ فبيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، قل الحمد لله رب العالمين أو قل على كل حال. يبقى خد بالك من إنكار عبد الله بن عمر، فبيقول فانظر كيف أنكر ابن عمر رضي الله عنه وضع الصلاة بجانب الحمد بحجة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصنع إيه؟ لم يصنع ذلك، وده دليل على ان الصحابة كانوا يحتجون بترك النبي عليه السلام، لما ما فيش نهي نص لا تقولوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما قالش لا تقولوا، وانما النبي عليه السلام ابن عمر انكر على رجل بمجرد انه لم يسمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده احتجاج بالسنة الايه؟ بالسنة التركية. قال مع تصريحه بأنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لما عسى أن يرد على خاطر أحد أنه أنكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جلا، كما يتوهم البعض الجهلة حينما يرون أنصار السنة ينكرون هذه البدعة. أنصار السنة مش الجمعية، أنصار السنة بتاعتنا، أنصار السنة أي الذين ينصرون سنة النبي عليه السلام بالقول والفعل، فيرمونهم بأنهم ينكرون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الله تعالى اتباع السنة. يبقى خد بالك ده أصل عند أي مبتدع أو أي جاهل إنه يحتج على البدعة بالأصل. أنت لا تنكر الأصل وإنما بتنكر الوصف، خلاص كده؟ يبقى الأصل والوصف. فيجي مثلا أنت إذا أنكرت عليه القنوط أنت بتنكر الوصف، فيجي هو يحتج بالأصل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ويجيب لك الدعاء هو العبادة، مفهوم؟ فالجواب هنا إيه؟ أنني لا أنكر أصل الدعاء، أنكر إزاي يعني؟ وإنما أنا أنكر وضع الدعاء في الموضع ده، يبقى أنا أنكر إيه؟ هذه الهيئة، وصل الكلام؟ لما يجي يقعد يقرأ قبل الجمعة أنا لا أنكر مشروعية أصل مشروعية القراءة، وإنما أنكر ها قراءة في هذا الوضع في هذا التوقيت. يبقى يقال عن القراءة قبل الجمعة كما قال ابن عمر لم نسمع النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، كان عند النبي عليه الصلاة والسلام القراء وما قال لهمش قبل الجمعة عودوا اقرأوا لنا مثلا شيئا ما من القرآن، ترك النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام المقترب. فمديش انت بتحتاج لإيه؟ خد بالك أي واحد يقول بدعة ركز في الكلمتين دول، انسى أي كلام في البدعة خالص، انسى أي كلام سمعته مني خلاص، بس ركز في الكلمتين دول. اي واحد يقول لك اي مسألة ركز فيه انه هيشتد عليك بالاصل. انت لما بتيجي تنكر ما بتنكرش الاصل، لان الشبهة بتيجي هنا، الشبهة تيجي هنا خلاص. فانت تقول طيب ما والله طب كويس، يعني ما الراجل بيصلي قيام الليل في عيد الكريسماس ويا ايها المسلمين منكم الليل الا قليلا من الصبر وانقص منه قليلا، وافضل الصلاه في جوف الليل، صح الكلام كده؟ فخد بالك هو كده الادله دي في ثبوت ايه؟ في ثبوت اصل قيام الليل. انا ما بنكرش اصل قيام الليل دي عبادة جليلة، انا بنكر انك تقيد الزمان ده اللي هو عيد الكريسماس ده بقيام الليلة في الليلة دي. انا ما بنكرش اصل قيام الليل، انا بنكر انك تقيد العبادة دي بالوقت ده. وصل الكلام كده؟ لذلك المبتدع الاصل عنده انه يحتج بالاصل. شوف خد بالك انا قلت لك اهو، اي كلام في البدعة مني انساه، بس امسك في دي. هتلاقي جماعة التبليغ مثلا يقول لك ده تبليغ ودعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام ارسل معاذ وابو موسى الاشعري الى اليمن، وابو بكر كان يطوف على، وكان عمر يفعل، ومش عارف مين، وارسل النبي مين، وارسل وارسل. انا ما بنكرش اصل الدعوة والبلاغ. اللهم انا خارج ابيع فاصوليا، ما احنا خارجين ندعو لله، وده رايح يخطب، وده رايح كذا، والناس اللي على المنابر دي كلها، واللي في المساجد بتدعو الى الله، واللي بتكتب الكتب، ما كل هؤلاء يدعون الى الله، مفهوم؟ لكن بنتكلم عن البنود اللي انتوا حطيتوها للجماعه دي، الاصول اللي انتوا وضعتوها دي، الرسم اللي انتوا وضعتوه، الهيئه اللي وضعتوه، التقليدات اللي وضعتوه، الايام اللي وضعتوه. وصل الكلام كده؟ يبقى احنا بنتكلم في الوصف، ما بنتكلمش في ايه؟ في الاصل. تيجي تكلم جماعه الجهاد يقول لك، يروح يجيب لك ايه الجهاد واحاديث النبي في الجهاد، ومن قاتل مش عارف ايه، و انا ما بنكرش، هو انا بنكر الجهاد، لكن انا بتكلم عن الهيئات اللي انتوا عاملينها، التقييدات اللي انتوا عاملينها. وصل الكلام؟ اي جماعه هتلاقيها بتحتاج بالايه؟ بالاصل. لازم، ما هو لازم يجيب على بدعته دليل، لازم، مش هيقول لك احنا كده فتوانا، لا لازم يجيب عليها دليل. ده النصارى بيحتجوا على التسليس بدليل، يقول لك عندكم في القرآن، مفهوم الكلام؟ عشان كده القاعدة ايه؟ انه لا يستلزم من صحة الدليل صحة الايه؟ صحة الاستدلال، صحة الاستدلال. يبقى تفهم ان اي مبتدع لازم يجيب على كلامه دليل. الجهم بن صفوان كان بيحتج بآيات، واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء كان بيحتج بآيات. واصل الكلام كده؟ فأي مبتدع هيجيب دليل، هيجيب أدلة، الأدلة دي أنت تركز فيها هتلاقيه بيحتج بأصل البدع، بأصل المشروعية. أنت ما تتكلمش في الأصل، أنا بتكلم فين بقى؟ في الوصف والهيئة والكيفية دي. وصل الكلام؟ أي بدعة بقى أنت في دماغك، السبحة مثلا بدعة ليه؟ واذكر الله ذكرا كثيرا، وأنا بذكر الله ذكرا كثيرا، صح كده؟ وسبحوه بكرة وأصيل، مفهوم الكلام كده؟ مع إن التسبيح ليس هنا، يعني معنى التسبيح التسبيح، وإنما هي الصلاة، لكن الشاهد إنه لازم يجيب لك أصل الإيه؟ الذكر، أصل الذكر. أما يجيب لك أصل الذكر أنت على طول هتلاقي قلبك بيترعش كده. ليه؟ لأن شبهة. ما هو جايب أدلة، لكن أنت تبقى فاهم إن هو ما هو لازم يجيب دليل ويحتج عليها بأصل، بأصل المشروعية. عشان كده علي بن أبي طالب لما الخوارج قالوا إيه؟ إن الحكم إلا لله، قال لهم كلامه حق اللي هو الأصل، أريد به باطل. الوصف ده غلط. وضع الآية هنا غلط. هو ده كلمة علي بن أبي طالب لما قالوا له رفع المصاحف، الخوارج رفع المصاحف كده في وش الصحابة، يعني هو القرآن نزل عليكم أنتم؟ يعني شوف مسكوا المصاحف ورفعوها كده قدام الصحابة، قالوا نحكم كتاب الله وإن الحكم إلا لله، رفع المصاحف كده. قال لهم كلامه حق. يبقى إيه اللي هو الأصل؟ إن فعلا تحكيم الله عز وجل إن الحكم إلا لله، لكن أنتم وضعتوها إيه؟ غلط. وصل الكلام كده؟ افهم بقى. طيب الفائدة السادسة والعشرون، الحديث نسخ الأضحى، كل ذبح وصوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة. يعني نسخت أزال ذبح الأضحى كل ذبح. يبقى معنى ذلك لو إنسان أراد أن يذبح مثلا ذبح مستحب للضيف، ذبح مثلا أن يتصدق إلى آخره، لا هذا إيه نسخ. قال ضعيف جدا، ومن أثار هذا الحديث السيئة أنه صرف جما وفيرا من هذه الأمة عن سنة صحيحة مشهورة، ألا وهي العقيقة، وهي الذبح عن المولود في اليوم الإيه السابع، عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاة واحدة. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تراجع في كتاب تحفة الودود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم. أجتزئ هنا بإعراب واحد منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة إلى آخره، لكن الشاهد إيه؟ إنه عايز يقول إن من آثار هذا الحديث إنه ناس تركوا الإيه؟ العقيقة ليه؟ عشان الحديث ده بإن ذبح الأضحى نسخ كل إيه؟ نسخ كل ذبح. على فكرة أبو حنيفة بيقول العقيقة بدعة. شوف العقيقة، شوف فاكر كلام بقى إيه؟ الإمام الثقيل ولعم الثقيل اللي هو إيه؟ أعلم الناس بما بما لم يكن. طب الحكم العقيقة بقى، قال وأجهل الناس بما هو إيه؟ بما هو كائن. الفائدة السابعة والعشرون، زي مثلا واحد يقول لك إيه؟ يقول لك هل واحد بيسأل هل نجزئ لحم العقيقة، هل نكسر عظم العقيقة، عظم العقيقة هل نكسرها، هل رجل الشاة نقسمها نصين؟ أصلا أنا ببحث في المسألة دي، ببحث فين؟ ببحث في المسألة دي ان احنا نجزئها ولا لا نجزئها، مفهوم؟ هو في حديث لكن حديث موضوع، لا تجزئه ولا تكسره عظم العقيقة. لا تلاقي واحد مفجوع عايز ياخد حتة كده على بحالها، مفهوم، في العقيقة، راح هابد اسناد، مفهوم، بالمتن بتاعه راح مديله حتة ولا حاجة، مفهوم، وبقى حديث، نسأل الله السلام والعافية. لكن شوف اللي بيسألني ده على البحث هل نقطع ال بقى فلت السكة في وشه، خلاص. السؤال السابع، ما في حاجات تعلم كده، يعني في حاجات تعلم، يعني ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى يقول لك ايه، كان جاب كلام واحد هو بيرد على واحد، فمن جملة الرد عليه ذكر كلامه وراح سايبه، لكن قال كلمتين كده، قال وإن من الجواب جواب هو السكوت. يعني في أجوبة الجواب عليها إن أنت تسكت، إيه اللي بالصفحة 27، الحديث أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار. قال هذا، وقد يستدل بالحديث من يقول بوصول ثواب العمل إلى غير عمله، إذا وهبه له. الشيء المهم بيستغل بالحديث على إن ممكن واحد يعمل عمل ويهب ثوابه، زي مثلا واحد دلوقتي بيقرأ القرآن ثوابه لأبي لأمي لعمي لخالي إلى آخره. وهو خلاف قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن خد بالك ليس على عمومه، هو ده الأصل. الأصل أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، الأصل هو قوله تعالى سنكتب ما قدموا إيه وأثارهم، أي أثارهم التي تركوها في الدنيا، التي من ابن ممكن يفعل إيه لأبيه، الولد من كسب أبيه. قال وما في معناه من الأحاديث، ولو صح هذا الحديث لكان من جملة المخصصات للإيه للآية. وقد حقق الإمام الشوكاني القول في هذا الموضوع، وذكر ما وقف عليه من المخصصات المشار إليها فراجعه في نيل الأوطار مع فصل ما ينتفع به من الميت. الشوكاني رحمة الله عليه حط الأصل بعد كده بنى عليه، اللي هو إيه وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إلا ما سعى. قال لك بس ده الأصل وإحنا نبني بقى إيه نبني عليه. يبقى إذا جاء دليل زي مثلا إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الخمسة من حديث عبد الله بن سلام أن رجلا قال أعتمر لأبي، قال حج عن أبيك وأعتمر، حج عن أبيك، يبقى خلاص، يبقى ده خرج من إيه خرج من العموم إن الابن يفعل لمين يفعل لأبيه. إن أدعية المسلمين بعضهم لبعض ربنا في الله والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان، الدعاء مفهوم أن يصل أن يدعو لأخيه المسلم الذي توفي، نعم بدليل أنت بتصلي أصلا، أنت بتصلي عليه صلاة الجنازة أصلا كلها دعاء، ماشي. يبقى كده إيه هذا من جملة ما يصل من جملة المخصصات. يبقى على ذلك بقى أي دليل يبقى يستسلم ليه من الأصل وليس الإنسان إلا ما سعى. لكن هروح مثلا أصلي لوالدي، لا الدليل ما جاء بالصلاة، وصل كلام كده، الدليل ما جاء لي هصلي ركعتين، لا ما جاء دليل بالصلاة، وإنما الذي جاء بالإيه هقرأ قرآن وأهب ثواب لوالدي ابنه، مش على الإطلاق، ليس كل عمل من الابن لا، وإنما جاء في الإيه في الحج، جاء في الاعتمار، الولد من كسب أبي أراد مثلا أن يخرج مالا، لكن يصلي عنه الجواب لا، يقرأ قرآن ويهب ثوابه له الجواب لا. لا ليه لأن المسائل دي من أمور الغيب، يعني الثواب أو العقاب، الأجر أو الإثم، دي مسألة غيبية أنا لا أعرفها ولا أستطيع أن أجزم بشيء منها إلا به اللي بدليل. لذلك انت بتقول قول الصحابي له حكم الرفع اذا كان من جملته انه اخبر بثواب او عقاب. الفائدة 28، قال الحديث لا جمعة ولا تشريق الا في مصر الا في مكان ايه الا في مكان الجامع. واحنا عملنا في دي دورة مستقلة في المنيب. قال لا أصل له مرفوعا. قال إسحاق بن منصور المروزي في مسائله عن الإمام أحمد ذكرت له قول علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر الجامع، قال الأعمش لم يسمعه من سعد، يعني معنى ذلك إن الإسناد إيه إن الإسناد منقطع. قال فروى ابن أبي شيبة في باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيثما قلتم. احنا ذكرنا الآثار دي مفهوم الكلام، جمعوا حيثما كنتم. إذن هل تصح لو في مسجد كبير أكبر مسجد في المنطقة وفي مسجد أخرى، هل لا تصح الجمعة إلا في المسجد الكبير والمساجد الأخرى التي تقيم فيها الجمعة لا تصح فيها الصلاة؟ الجواب هذا كلام غلط. الله عز وجل قال الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، فمن خصص فعليه الدليل. العمومات في مسألة الذهاب إلى صلاة الجمعة. من خصص فعليه الدليل. أضف إلى ذلك بقى عمل الصحابة. يعني عمر نفسه جمعه حيثما كنتم. علي بن أبي طالب ثابت عنه نفس الكلام، جمعه حيثما كنتم. لدرجة إن كان في طالب علم وقع على إيه؟ ما هي دي من جملة يعني هو أخ طيب يعني، لكن هو من جملة إيه يعني، نسأل الله السلامة والعافية. فلقى مثلا قول، هو ده قول عند الحنابلة، وشيخ مثلا معروف بيقول إذا كان في مسجد كبير تقيم في الجمعة لا يصح للمساجد الأخرى فيها أن تقيم صلاة الجمعة. الأخ كان بيحضر الدورات العلمية، من ساعتها مبقاش يعرف يحضر. ليه؟ لأن المسجد الكبير في المنطقة بتاعته، فلازم أصلي فيه. ردوا علينا الجمعة. طب ولو صلى في الجمعة مش هيلحق يركب عشان يروح الدورة العلمية. فشوف انت بقى يعني الأمر وصل لغاية ايه. نسأل الله السلامة والعافية. حتى يعني لو سلمنا هل الذي قال من الحنابلة بانه المسجد الكبير يصلى في الجمعة، هل قال ببطلان صلاة غير المسجد الكبير ام يتكلم في الافضلية؟ يعني خلاص ماشي، هنتكلم في البحث بقى نفسه. هل ببطلان الصلاة في غير المسجد الكبير؟ ما هي مسألة بطلان صلاة معنى ذلك ان صار المسجد الكبير شرط في صحة الصلاة، مفهوم؟ ولا بنتكلم في الفاضل والمفضول؟ وخد بالك المفضول قد لا يستلزم من المفضول ان يكون مفضولا على الاطلاق، فقد يكون المفضول افضل في وقت ما، قد يكون المفضول افضل في وقت ما. يعني انت دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده، صلاة الرجلين مع الرجل ازكى من صلاته، وما كان اكثر فهو احب الى الله. خلاص كده. لكن انا في دورة علمية هتعلم منها العقيدة، هتعلم منها الاصول، هتعلم منها العلم الشرعي اللي هو اصلا فرض عين عليه تعلمه، مفهوم؟ في مسجد مثلا وليكن صغير هيحضر فيه اقل من المسجد الكبير اللي انا فيه، لكن الدور هنا وان كان مفضول لكنه فاضل من جهة اخرى، قال وهو انني سأدرك العلم الشرعي الذي هو فرض عين علي. لكن انظر كيف يفعل ابليس في الناس، يشغلهم بالمفضول عن الفاضل، كما انه يشغلهم بالمباحات عن المستحبات، كما انه يشغلهم بالمستحبات عن فروض الاعيان. الاصول دي ذكرها ابن القيم في اغاثة اللهفان، وذكرها ابن الجوزي في كتاب تلبيس ابليس، في كتاب تلبيس ابليس. ثم روى ابن ابي شيبه بسند صحيح عن مالك قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكه والمدينه يجمعون، بين مكه والمدينه يجمعون، يعني ادركتهم الجمعه بين مكه والمدينه كانوا يجمعون. طيب الفائدة 29، قال في الحديث رأيت رسول الله يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الكعبة سترة، وفي رواية طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. هو الحديث عايز الحديث ضعيف، لكن اللي بيحتاج به في ايه؟ ان ليس هناك سترة في مكة، ودي لا أعرف أحد بيروح مثلا مكة إلا أن يصلي قدام أي حد. يقول لك مكة ليس بها سترة. طبعا السترة الصحيح إنها واجبة، إذا قام أحدكم، حديث مسلم، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، فليجعل أمامه كمثل إيه؟ السترة واجبة. فهم الكلام؟ فبيقول إذا عرفت ذلك فقد استدل بعضهم بالحديث على جواز المرور بين يدي المصلي في مسجد مكة خاصة، وبعضهم أطلق. ومن تراجم المسائل الحديث باب الرخصة في ذلك، يعني المرور بين يدي المصلي وسترته، ولا يخفى عليك فساد هذا الاستدلال، وذلك لوجوه. الأول ضعف الحديث، لأن التأويل أو إثبات الحكم فرع عن إيه؟ فرع عن التصحيح. عشان تثبت حكم لابد أن يكون الحديث صحيحا. الثاني مخالفته لعموم الأحاديث التي توجب على المصلي أن يصلي إلى سترة وهي معروفة. الثالث أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس كانوا يمرون بينه صلى الله عليه وسلم وبين موضع سجوده. دي بقى المسألة إيه؟ إن هو عند لو سلمنا التصحيح الحديث أو تصحيح المتن برضو إيه؟ برضو لا حجة فيه. قال وقد لمست أثر هذا الحديث الضعيف في مكة إلى آخره. يعني أنت عارف حتى الإمام البخاري يا رحمة الله عليه قال باب السترة، شوف السترة في مكة وغيرها. خد بالك من تراجم البخاري، السترة في مكة وإيه؟ وغيرها. ليه أكد على مكة؟ لأن البخاري كأنه بيرد على الذين يقولون بأن مكة ليس فيها سترة. مفهوم الكلام؟ يبقى الأصل بأنك تتستر بما استطعت خلاص كده. أما إذا خرج ما خرج عن استطاعتك خلاص، يبقى أنت عندك قاعدة لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. يبقى أنا منظر كده بشوف في سترة هنا مثلا أخدها قدامي ماشي أصلي قدامها خلاص، ما فيش مكان خلاص، يبقى أنا كده إيه سقط عني هذا الحكم لا واجب مع عجز. الفائدة 32 بيقول والمنامات وإن كان لا يحتج بها فذلك لا يمنع من الاستئناس بها فيما وافق نقد العلماء وتحقيقهم كما لا يخفى على أهل العلم والنهى. دي إن شاء الله لها دورة مستقلة هنتكلم فيها بإذن الله تعالى. نسيت أشرب. حد أشرب؟ دي إن شاء الله لها دورة مستقلة بإذن الله، لأن المنامات للأسف طلبة العلم أنفسهم يؤثر عليهم ويضطرب عليهم هذا الباب، يضطرب عليهم هذا الباب لدرجة إن ناس، وفي واحد يعني منين يعني ناس بتجيب لي شفت في النوم كذا، أو والله يعني أنت شفت في المنام كذا، في واحد ممكن يجيب لي شفت في المنام كذا في اليوم 3 مرات. انت بتنام كم مرة؟ هو انت تنام تطق في دماغك رؤية تقوم تقولها لي؟ على اولا فضيلك مفهوم؟ ما يجيليش درس او سين الا لما يقول لي في رؤية، ما شفوش، او لو شفته يبقى انت نايم وفي عنده كام رؤية مفهوم؟ اخر ما زلت قلت له دي فتوى الله اعلم. المسائل ضابط المنام نفسه ماشي، يعني الاصل ان هو لا يستدل به، لا يحتج به، ليس اصلا من اصول الاستدلال مفهوم. لكن امتى يكون نذير، امتى يكون بشاره، امتى احتج بيها، امتى تلاقي بعض الناس شاف رؤيه مفهوم فيقوم متعكنن متضايق مش عارف ايه الى اخره. ما هو ده الاصل، ان ممكن هذه تكون من الشيطان، متى تكون وكيف تعرف انها من الشيطان؟ دي هنذكرها ان شاء الله في الدور. لكن يوم يتنكد طول اليوم، ما هو الاصل ان الشيطان يعدكم، هو بيحب ان انت تكون، هو الشيطان بيتكيف ويشوفك متضايق خلاص كده، هو بيفرح قوي ان يشوفك متضايق، لان الانسان اذا تضايق وحزن ضاع منه المنافع والمصالح واختلط عليه ومصالحه تماما. مفهوم الكلام كده؟ فتلاقي بعض الناس كده، يعني واحد وتلاقي بعض الناس بينام يقوم شاف رؤية فيقوم حس ان هو حضرته ابراهيم او يوسف، يعني يا اما هو ابراهيم عليه السلام يا اما هو يوسف عليه السلام. فيجي واحد اتصل بي يقول لي واحد، وعمال بقى يعني ينطفت كده، يقول لي واحد اتصل بي وقال لي انا شفتك في المنام ان انت بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل، انت ايه اللي حصل لك؟ انت ابتدعت ولا ايه؟ الله، انت ابتدعت في الدين؟ انت بقيت مبتدع؟ اعوذ بالله، انت يا ابني كنت كويس، انت حكمت عليه ببدع وسنه وابتداع في دين، ان حضرتك نام شفت الرؤية قلت خلاص حكمت عليه ببدع. ما هو دي ما يقولهاش، ما يقولهاش ويحكم بها الا نبي، لان رؤيا الانبياء وحي، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ما ترى، قال يا ابني افعل ما تؤمر، ما تؤمر، ده دليل على ان رؤياه ايه؟ وحي، وحي. فده قام نام وشاف رؤية وقام حكم على صاحبها بايه؟ بالبدع. لا، المسألة ليها ضابط. لكن هم الناس لما كانوا بياكلوا كتير بقى يناموا كتير بقى يحلموا كتير، مفهوم؟ فخلاص لذلك بقى لهم قنوات، قنوات اسمها قنوات الرؤى، صحيح؟ والشيخ الفلاني، ولا يجوز اصلا اصلا لا يجوز تفسير الرؤيا على الملأ اصلا لا يجوز. ليه؟ لانها ليست حكم، مش حكم عام. الرؤيا دي ايه؟ افتوني في رؤياه، افتوني، دي فتوى، يعني خاصه بمين؟ بالشخص ده، الشخص ده، ده أذن شاف منهم بيأذن، وده أذن، ده حرامي وده هيروح يحج، مع إن الاثنين جابوا جابوا إيه؟ يؤذن. ده حرامي هتقطع إيده زي ما قال ابن سيرين، والتاني قال له أنت تحج إن شاء الله، لكن في فرق، وصل؟ دي إن شاء الله بإذن الله، يعني المسألة بتاعتها جاهزة، يعني البحث بتاعها أضفت إيه أشياء بإذن الله تعالى نذكرها. الفائدة 33، توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل، قال لمن قبل امرأة. اذا يؤخذ الحديث ايه؟ بان من قبل زوجته ايه؟ يكون متوضأ، مفهوم الكلام؟ يكون متوضأ. الشيخ بيقول اذا تبين هذا فلا يحسن الاستدلال بالحديث على ان لمس النساء ينقض الوضوء كما فعل ابن الجوزي في التحقيق، وذلك لامور: ان الحديث ضعيف لا ينتهي به حجة، لا تقوم به حجة. مسألة مس النساء إن كانت زوجته مفهوم لا ينقض وضوءا، وإن كانت غير زوجته حرام لكن لا ينقض، لذلك لا يستلزم الحرام، لا يحرم حلالا، الحرام لا يحرم، لا يحرم حلالا. ليس معنى أنه أسم في مصافحة امرأة أنه ينتقد وضوءه أو تبطل، أو تبطل صلاته. الحرام لا يحرم إيه؟ لا يحرم حلاله، مفهوم الكلام؟ قال أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة، ثانيا أنه لو صح سنده فليس فيه أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس، بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئا إلى آخره. الشاهد أن مس المرأة، الشيخ بيقول كما بينه زيان بيقول تقبيل المرأة إنما يكون مقرونا بالشهوة عدله. طبعا الإمام أحمد ليه قولين في المسألة دي، إن هو من مس المرأة بشهوة ينقض وضوء. الإمام مالك كذلك، لكن خد بالك هم أصلا بنوا المسألة، مسألة نقض الوضوء لمظنة نزول المزي، بخلاف الشافعي. الشافعي مس المرأة ينقل رجوع على طول، يبقى هو راقد في ذاته زي ابن حزم كده. والشافعي يقول لك مس المرأة ناقد لذاته، هو نفسه ناقد لذاته. هلا دي مصيبة، يعني دي كارثة، ان مس المرأة ده ناقد، دي كارثة لوحدها. وخاصة بقى لو كانت مراتك شافعية، تبقى ليلتك مش معدية، انت بقى خارج للصلاة وهي بقى مخنوقة منك، وانت شافعي كمان مخنوقة منك، عامل ايه؟ رايح فين؟ رايح اصلي. طب الحضن يا حبيبي، مفهوم؟ ارجع بقى اتوضى تاني، مفهوم الكلام؟ ما هتلاقي كده. فهو الشافعي المحامي يقول لك هو بس المرأة ناقد لذاته، لكن مالك والامام احمد يقول لك لا، هو مش ناقد لذاته، هو ناقد لغيره، لانه ما ظنت نزول الايه؟ نزول مزي، لان التقبيل لا يكون الا بشرط. لا، مش شرط، ليس شرطا ان يكون مقرونا بشرط، مفهوم؟ ليس بشرط. ولو كان كذلك يبقى العبره بنزول الايه؟ العبره بنزول المزي، مفهوم الكلام كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي من الليل، فقامت عائشه تتحسس النبي عليه السلام، قالت فوقعت يدي على بطن قدمه وهو ساجد، في صحيح مسلم، على بطن قدمه وهو ساجد. لو كان ده ناقد للوضوء لكان النبي عليه الصلاه والسلام خرج من الصلاه، لو كان ناقد لذاته. اما قوله تعالى او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، اللمس، قال ابن عباس اللمس، المس يكن الله ما يشاء، انما هو في القران الجماع، انما هو في القران الايه؟ انما هو في القران الجماع. واضح الكلام كده؟ طيب احنا نكون بذلك ايه؟ ايه 30 و 31؟ فين 31؟ فين بقى 30؟ 30 و 31. صح يا شيخ احمد، انت ما بحبش الصحيين انا في الوقت ده. يبقى فهمنا كده المساله الماضيه. طيب عند ال 30، الحديث كان يخر على ركبتيه ولا يتكي. قال الشيخ هو ضعيف، توضيح ذلك من حديث ابي هريره مرفوعا، اي مرفوع لفظا للنبي عليه الصلاه والسلام، اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ايه؟ قبل ركبتيه. وهذا مذهب عبد الله بن عمر، ولا يؤمن له مخالف من الصحابه، وليضع يديه قبل ركبتيه، يبقى ده نص، مفهوم؟ طب الحديث الثاني اللي هو حديث وائل بن حجر، وليضع ركبتيه قبل يديه، يا شيخ عمرو ادركتني يا اخوان، ايه ده؟ ادركتني امام العلم في زمانه، في شريك بن عبد الله القاضي، وشريك ابن عبد الله القاضي مصري، وهو ضعيف اختلط، يبقى هو مختلط. طيب يبقى الاولى بقى، الاولى لمن يقول بان الحديث كان اصله فليضع ركبتيه قبل يديه، لكن اختلط على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، اللي هو على حديث ابي هريره يعني. طيب الاولى تضعف مين؟ رواية أبو هريرة ولا رواية وائل بن حجر اللي هي فيها شرايك؟ اللي فيها شرايك، لأنه رجل مختلط، يبقى هو الأولى أن ينقلب عليه المتن، هو الأولى أن ينقلب عليه الإيه؟ أن ينقلب عليه المتن، مفهوم الكلام كده؟ لذلك يسمى بالإيه؟ بالحديث المقلوب. حديث هتلاقي كده في كتب في مصطلح الحديث المقلوب. حديث المقلوب ان ينقلب المتن على مين؟ على الراوي، خاصة لو كان مختلط، يدخل سفيان مكان شعبة والشعبة مكان وائل بن حجر وائل بن حجر، يدخل ناس مع بعض، اللي هو الحديث المقلوب، اما قلب السند او اما قلب الايه؟ او اما قلب المتن، خلاص كده؟ لذلك كان من مذهب الامام مالك الا وهو ليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا ما جزم به أبو محمد ابن حزم رحمه الله عليه. وهي رواية عن الإمام أحمد، لكن إن كانت رواية في مذهبه ضعيف، لكن الصحيح في هذه المسألة قال وهو أن ينزل عليه، والنزول على اليدين واجب إلا إذا كان بقى طبعا إيده وجعان. طب أنا ما إيدي مقطوعة أنزل إزاي؟ ما بكلمش بده خالص، ما بكلمش بده خالص. طب أنا إيدي وجعاني أنزل إزاي؟ لو واجب معاك عجز مفهوم؟ نتكلم كده، إيديك حلوة وكويسة ولا تنزل على إيه؟ ده واجب، فرض عين. وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إنما يقوم معتمدا على يديه كالعاجل، خلاص كده. وهذا الحديث حسنه الإمام البخاري رحمه الله. الفائدة 31، خذوا للرأس ماء جديدا. ده حديث ضعيف جدا، وضعفه أئمة الحديث عموما. وابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعان أطال في هذه المسألة، قال هو مسألة أن تأخذ للرأس ماء جديدا أو للأذن ماء جديدا. قال الأحاديث التي ورد فيها مسح الرأس والأذنين لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا، ولو أنه فعل ذلك بص الكلام لنقل. ويقويه الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. طبعا الصنعاني بيقول إيه؟ الألباني طبعا رحمة الله عليه بيقول وقال الصنعاني وهو إن كان في أسانيده مقال إلا أن كثرة الطرق يشد بعضها بعض. الشيخ بيقول قلت بل له طريق صحيح وقد سقته وغيره في الأحاديث الصحيحة. الأذنان من الرأس كما قال الإمام أحمد والدارقطني وغيره لا يصح له إسناد، لا يصح فيه حديث. مسألة الأذنان من الرأس لا يصح فيه، واضح كلام جدا. لأن لو كان الأذنان من الرأس يبقى ده بيستدل به على وجوب مسح الأذنين، وامسحوا برؤوسكم، مفهوم الكلام؟ فيستدل به على وجوب مسح الايه؟ الأذنين. جماهير العلم على ان مسح الأذنين مستحب ليس بفرض، الجماهير حتى الأربعة على ان مسح الأذنين ايه؟ مستحب ليس بايه؟ ليس بفرض. ولو كان الأذنان من الرأس إذن لوجب أخذ الشعر الذي في الأذنين عند الحلق في الحج والعمر، وهذا لا قائل به أبدا، لأن الآية وحلقوا، مفهوم الكلام كده. فالصحيح في هذه المسألة هذا الكلام. ابن تيمية رحمة الله عليه ليه في شرح العمدة كلام طويل في مسألة الأذنان من الرأس، لكن الراجح فيها ما ذكرته لك في هذا الباب. طيب نكون بذلك انتهينا من الجزء الثاني من الفوائد المستنبطة. إن شاء الله نبدأ من الأسبوع القادم في الجزء الثالث من الفوائد المستنبطة، ولعله يكون الأخير. يعني هو في جزء رابع بس ممكن أروح ضمن ده مع ده ننتهي منهم إن شاء الله.